ومنع قومها سنة كاملة ويتخذ الأبطح تبكي تبكي حتى يأتي الليل. هذه أم سلمة وهي أمنا الآن والله لأمنا. هذه أم سلمة وهي أمنا الآن والله لأمنا. رضي الله عنه استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وأعطى اللواء عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وساء حتى نزل العسير من بطن ينبع النخيل ولم يلق من عيرات قريش ولا عيرا لفواتها كذلك ما تألم ولا تأسس. هو مأمور بالجهاد بلغ أن عيرا أو عيرات خرج فاتته ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والأجر كامل ثابت ما ينقص منه شيء. قال ولكنه صلى الله عليه وسلم وادع فيها بني مده وحلفاءهم من بني ضمرة. هذه فائدة جديدة. هاتان القبيلتان وادعهم على ألا يتعرض له ولرجاله ولا يتعرض لهم ولا لرجالهم ولا لأموالهم ولا لغيرهم. الوادع مصالحة على ألا تؤذوننا ولا نؤذيكم وهم كافرون ومشركون. لكن المصلحة اقتضت هذا تمهيد عظيم للدعوة الإسلامية. قبيلتان من أبطال العرب وادعهم فوضعوا السلاح كالعرب وادع فيها بني مدلج وحلفاهم بني ضمرة فكان في ذلك خير للإسلام والمسلمين. قال فأقام بالمنطقة بقية جناد الأولى وليالي من جناد الآخرة وعاد إلى المدينة. أية مدينة؟ والله هذه. الله أكبر نحن فيها. والله هذه المدينة. ولم يلق كيدا من أحد والحمد لله رب العالمين. قال ورابعها رابع الغزوات في هذه السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر الأولى في بدر الأولى وبدر الآخرة وبدر الكبرى في الوقت. وبدر الآن معروفة وأصل بدر ما دير ما لرجل يقال له بدر. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كوز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة الماشيتها من إبل وغنم وبقر. هذا العفريت يقال له كوز استغل الفرصة ووجد أغنام المدينة وبل أهل المدينة فرعى فاستولى عليها لإثارة المهاجرين والأنصار. فهذا كويس. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كوز بن جابر الفهري أغار على طرف المدينة أي على ناشيتها من إبل وغنم وبقر وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العصيرة ببضعة أيام عشرة فأقل. إذن فلما أغار كرز على طرف المدينة خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في طلبه لافتكاك الماشي منه وتخليصه من يده. فاستخلف الرسول فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولاه هذا الوالي من بعد الرسول استخلفه وجعله خليفة ينفذ أحكام الله في الناس. زيد بن حارثة الكلبي مولى

إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرا من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما إن نزلت الآية وتناقلت الأفواه وتليت البيوت حتى طرحت زينب أخوها على الأرض، افعل رسول الله ما تشاء. وتزوج زينب زيد بن حارثة. إذن وكانت الحياة غير مستقرة ولا هادئة. زيد نفسه ما طابت نفسه، مولى يتزوج شريفة وهي أرفع منه درجة وأعلى، فتضايق من ألامها. فكان يأتي الرسول قال يا رسول الله ما أطيع. الرسول يقول اصبر، امسك عليك زوجك واتق الله. ورسول خايف أن يزوجه الله إياه. امسك عليك زوجك واتق الله. ويقول الله لرسوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لأن الله أراد أن يهدم صورة من أصوار الجاهلية، وهي أن الرجل إذا تبنى ولدا ونسب إليه يحرم عليه أن تتزوج امرأته لأنه كولده. فأراد الله أن ينسخ هذه العادة، وأن المتبنى لن يكون ولدا أبدا، وزوجته تحل لمن تبناه ما هو بابنه. إذن وطلقها زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من الذي زوجه إياها؟ الله جل جلاله. والله لقد تم العقد في الملكوت الأعلى. وكانت تفاخر النساء وتقول ما منكن ما إلا وتولى نكاحها أبوها أو أخوها، وتولى نكاح ربي من فوق سبع سماوات، وحق لها أن تفاخر. إذن يكفي هذا الشرف وإلا لا؟ نتيجة ماذا؟ لأنها طاحت بين يدي الله وسلمت أمرها لرسول الله، فأعطيت هذه المسخرة وهذا الكمال. زينب أم المؤمنين تولى الله تعالى عقد نكاحها. أما زيد المبتلى، زيد المبتلى، فأعطاه الله شرفا لم يظفر به غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله أنزل اسمه في كتابه فيقرأ العرب والعجم إلى يوم القيامة، ولم ينزل اسم صحابي قط في القرآن الكريم إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهم وطرا، وكان أمر الله مفعولا. والرسول ابتلي كما ابتلي زيد وابتلي زينب وأخوها، فماذا أعطى الله لرسوله؟ حسبوا أن يقول له زوجناك. الله أكبر. عرفتم عن عبد الله؟ هذا صاحب الغزو، هذا أخو زينب، هذا صور حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخر جماد الأولى وبعد نعم وخامستها سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة بين مكة والطائف. هنا فرق بين الغزو والسرية. الغالب أن الغزو شهدها الرسول بنفسه وحضرها، وأما السرية أحيانا يخرج وأحيانا لا. فالغالب السرية ما يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.